الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فالق الإصباح، خالق الأجساد والأرواح، واعد أهل الهدى والتقى بالخير والفلاح، أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يدعو المسيء المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك ثم أني مسلم. اللهم إنا استغفارنا مع إصرارنا لؤم، وإن تركنا الاستغفار مع علمنا بعظيم عفوك عجز، فلكم تتحبب إلينا بالنعم وأنت الغني عنا سبحانك، ولكم نتبغض إليك بالمعاصي ونحن الفقراء إليك. يا من إذا وعد وفى، ويا من إذا أوعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم ذنوبنا في عظيم عفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. تأملنا في حال الأمة قديماً فوجدناه حال مجد ورفعة، وتأملنا في حال الأمة اليوم فوجدنا ذلاً وهواناً، فتعجبنا من الفرق بين الحالين، وشتانا ما بين المقامين، وقلنا ما الذي وقع؟ ما الذي كان وما الذي صار في هذه الأمة؟ أقلب طرفي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأجد المقبلين على الشهوات، وأجد المنخذلين بالشبهات، وأجد أقواماً رعاعاً لا هم من أهل فكر ولا دين ولا علم ولا عمل. ثم أقلب طرفي ثانية فأوجهه تلقاء المستقيمين على دين الله، الملتزمين بشرع الله، الذين يحملون هم إقامة شرع الله وهم هذا الدين، فأترجى فيهم ما لا أترجاه في غيرهم، وأرجو أن يكون فيهم ما كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان. ولكنني أجد فتوراً، وأجد ضعف همة، وأجد إقبالاً على الدنيا في هؤلاء الأقوام الذين ينبغي أن يكونوا شامةً في جبين هذه الأمة، وينبغي أن يحملوا من الهم ما لا يحمله غيرهم. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير، ولكن لا أرى أحداً. فما المشكلة؟ ما الذي وقع حتى صرنا نرى أهل الاستقامة وأهل الالتزام وأهل الدين من الإخوة والأخوات مفرطين، مقصرين، ضعفاء في حمل الأمانة، غير قادرين على تحمل المسؤولية، تمضي أوقاتهم وتتصرم أعمارهم في قيل وقال وفي كلام وجدال وفيما لا ينفعهم في دين ولا في دنيا، والأعين تنظر إليهم، وعوام الناس يرجون فيهم خيراً كثيراً. ما الذي وقع؟ الشهوات كثيرة، وفتنها مدلهمة عظيمة لا شك في ذلك، ولكن قد كانت الشهوات من قبل. والشبهات في هذا الزمان كثيرة أيضا، ولكن قد كانت الشبهات في الأزمنة الماضية أيضا. فما الذي جعل هذه الشبهات اليوم تستغرق من أوقاتنا ومن أعمارنا وتصرفنا عن كثير من الخير؟ كثير من الجدالات العقيمة، كثير من الأوقات تضيع فيما لا ينفع، كثير من الكسل والتهاون، كثير من الضعف عن حمل المسؤولية والقيام بالأمانة، وهي أمانة فقيرة لا شك. فمن أين جاء هذا كله؟ وما السبيل إلى تدارك هذا كله؟ لأجل ذلك نريد أن ننظر ونتأمل في أحوالنا، هل نحن فعلا قادرون على أن نحمل هذه الأمانة؟ هل نحن فعلا هم الجيل الذي يمكن لله عز وجل أن ينصر به هذا الدين فنسترجع عزة هذه الأمة من جديد؟ أم أننا جيل كغيره من الأجيال، سبقنا غيرنا وسيأتي بعدنا غيرنا، ونحن بين هؤلاء وأولئك سنمضي ثم لا يكون شيء. لأجل ذلك ينبغي أن نغير حياتنا، ولكي نغير حياتنا ينبغي أن نقطع مع الماضي أولا، لأن ماضينا، وأقصد بذلك ماضي هذا الجيل، ليس حسنا وليس من الأوقات التي يمكن أن تجعلنا أن تكون باعثا لنا ومحفزا لنا للعمل والاجتهاد. فنقطع مع هذا الماضي السيء، ثم بعد ذلك نحتاج إلى وضع القطار على سكته لكي نلتزم بهذه الطريق التي نسلك فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم خلال سلوكنا إلى الله عز وجل لا شك أنه ستأتينا عراقيل كثيرة من خارج ومن داخل. فالعراقيل الخارجية كيف نتعامل معها، والعراقيل الداخلية والعوائق الذاتية كيف نتعامل معها. فنحن إذن أمام أربعة أمور. الأمر الأول التخلص من الماضي السيء القبيح، والأمر الثاني هو تحقيق المسير وتصحيح الطريق، والأمر الثالث دفع العراقيل والعوائق الخارجية، والأمر الرابع دفع العوائق الذاتية. فأما أول هذه الأمور فهو التخلص من الماضي. وللتخلص من الماضي مصطلح أو لفظ شرعي معروف، هو مصطلح التوبة. ورب قائل يقول: إنما تكلم أناسا مستقيمين ملتزمين بدين الله عز وجل، قد تركوا المعاصي منذ زمن، قد تركوا المحرمات والكبائر، فلأي شيء تدعوهم مرة أخرى إلى التوبة؟ وليعلم حينئذ أن التوبة كما تكون من الكبائر والمحرمات تكون أيضا من الغفلة، والغفلة هي داء الوقت عند كثير من الملتزمين والمستقيمين على شرع الله عز وجل. الغفلة التي تجعل عزمك كسيحا، الغفلة التي تجعل همتك واطئة، الغفلة التي تجعلك ترى المنكر فلا تنكره وترى المعروف فلا تأمر به، الغفلة التي تجعلك مستقلا عن أمتك كأنك تعيش وحدك في هذه الدنيا، الغفلة التي تجعلك سبهللا في هذه الأرض كأنك لا تؤمر ولا تنهى. فهذه الغفلة تحتاج منا إلى أن نتوب منها وأن نتركها ونبتعد عنها. والله عز وجل يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل الله عز وجل الناس صنفين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم لنفسه. والتوبة مقبولة أبدا، فقد يقول بعض الناس من المفبطين وما أكثرهم في هذا الزمان، قد يقول لك: نعم، ولكن قد مضى الأوان وقد فات العمر وما بقي لي وقت لكي أستدرك وأعمل وأجد وأجتهد. فيقال له: أخطأت. قد أسلم أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبر في السن، وصحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه العلم الشرعي النافع، ثم كانوا سادة الدنيا وقادة الأمم. فلا يوجد وقت تنتهي فيه التوبة من الغفلة أبدا، بل أنت في هذه التوبة وفي مجاهدة نفسك عليها في عمرك كله وحياتك كلها لا تتوقف عن ذلك أبدا. ومن المعلوم في شرع الله عز وجل أن التوبة لا تنقطع إلا بقيام الساعة بطلوع الشمس من مغربها، أو بالنسبة للشخص بذاته تنقطع التوبة حين يغرغر، أي حين يحتضر وتقوم قيامته الصبح. فنحن محتاجون إذن إلى أن نتوب إلى الله عز وجل، لأننا صرنا نجمع ذنوبا كثيرة ونستقلها، وهذا من الآفات العظيمة. فإذا كنت تستعظم ذنبك أنت تسعى إلى التوبة منه، لكن مشكلة كثير من الناس اليوم أنهم يستقلون ذنوبهم، وهذا شيء نبه عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فقال قائلهم: لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الذنب كأنه جبل يوشك أن يقع عليهم، فيقول الواحد منهم كأنه واقف في سفح جبل والجبل آيل للسقوط يوشك أن يقع، هذا هو الذنب في عيون الصالحين. وأما في من بعد قال: وأما نحن فصرنا نرى الذنب كأنه ذبابة وقعت على أنف أحدنا، فأشار بيده هكذا، أي كأنها شيء يسير قليل تافه لا يعتد به، ذبابة وقعت على وجهك فأنت تزيلها بحركة يسيرة من يدك. فأنت أول شيء تفعله هو أن تستعظم ذنبك، أن تستعظم غفلتك، وأن لا تكثر من إحسان الظنون المفضي إلى ترك العمل أو انعدامه مطلقا أو القلة فيه. كيف ذلك؟ لأن المسلم في عمله وفي سعيه إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون بين أمرين اثنين، أولهما أن يحسن الظن بالله عز وجل، هذا لا بد منه، يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو الله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني أن يخاف من ذنوبه ويخاف من عقاب الله عليها. فإذا غلب المسلم أحد هذين فإنه يضيع، إن غلب جانب الحسن حسن الظن بالله عز وجل فإنه يفرط في المعاصي، وإن غلب الجانب الآخر جانب الخوف فإنه حينئذ ييأس من روح الله عز وجل واليأس من روح الله من الكبائر. فأنت نعم ينبغي أن تعمل بهذين، ولكن ما دمت تعتبر نفسك من حملة هذا الدين ومن الذين يعملون للإسلام ويحملون هم الإسلام، ينبغي أن تقلل جانب حسن الظن والرجاء لكي تكون من الورعين، من المتقين، من الأخيار، من السادة النجباء، لتكون في الدرجة العالية، وشتان بين من يسعى إلى درجة عالية سامية يناطح بها الجبال ويسعى بها إلى أعلى الدرجات، وبين الذي فكره وعقله وذهنه وهمته في أسفل سافلين، شتان بين شخص همته في العرش وآخر همته في الحش والعياذ بالله تعالى. فلأجل ذلك استقل عملك ولا تكثر من الرضا بعملك، كما قال الآخر: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. فكما أنك تفعل الذنوب وترتكبها وتكثر من الغفلة وتغوص فيها، فاحذر أن يجعلك ذلك تنسى أنك محاسب أمام الله عز وجل، وأنه ينتظرك عقاب إن أنت فرطت في دين الله سبحانه وتعالى. وقد أحسن القائل: يا مخنث العزم، يا مخنث العزم، أين أنت؟ أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم الخليل، وأطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين، ونشر في المنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، ولاقى الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار في الفلوات مع الوحش عيسى، وصبر على الفقر وعلى أنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت بعد هذا كله تزهو وتلهو وتلعب؟ إذا كان سادات الإنسانية وهم الأنبياء والمرسلون قد لاقوا من الأذى والابتلاء ما لاقوا وصبروا عليه، فكيف يكون حالك أنت وأنت ترجو أن تمر في هذه الدنيا دون كد ولا جهد ولا عمل ولا عزم، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فلأجل ذلك نحتاج إلى توبة، والتوبة لها شروطها، وهي ثلاثة مشهورة عند أهل العلم. أولها الندم، وجاء في الحديث عند أحمد في مسنده الندم التوبة، أعظم أركان التوبة الندم. والركن الثاني الإقلاع عن الذنب مباشرة دون تفكير دون تردد دون حيرة دون اضطراب. والشرط الثالث العزم الأكيد الراسخ في القلب على عدم الرجوع إلى هذا الذنب أبدا. فهذه شروط ثلاثة متعلقة بأزمنة ثلاثة. فأما الزمن الماضي فشرط التوبة فيه الندم على ما فات، وأما الزمن الحاضر الذي أنت فيه فشرط التوبة فيه أن تقلع عن الذنب، أما أن تذنب ثم تقول أنا تائب فهذا لا يستقيم في دين الله ولا في عقول العقلاء. وشرط التوبة في الزمن المستقبل الذي يأتي في مستقبل الأيام هو أن تعزم بقلبك أن لا تعود إلى هذا الذنب أبدا، وأنت على كل حال تؤدي هذا كله في وقتك الراهن. فهذه الساعة التي أنت فيها هي التي تقوم فيها بأعمالك كلها، بما في ذلك التوبة إلى الله عز وجل. فالندم تندم على شيء ماضي الآن، والإقلاع أنت تقلع الآن، والعزم أنت تعزم الآن. وهذا مصداق قول القائل ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، والساعة إذا مضت لم ترجع أبدا، سترجع ساعة أخرى، ولكن تلك التي مضت لا يمكنها أن ترجع أبدا. فإن ضيعتها فقد ضاع شيء من عمرك، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنما أنت أيام مجموعة. الإنسان في هذا الكون أيام مجموعة، إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. هذا اليوم الذي مضى وتستهين بكونه مضى وتقول إيه مضى يوم سيأتي يوم آخر، لا، سيأتي يوم آخر مغاير. هذا الذي مضى هو جزء منك، هو بعضك أيها المسلم، قد مضى ولا رجوع له أبدا. فإلى ما التسويف؟ وقد قال بعض السلف أكثر دعاء أهل النار من كلمة سوف، أكثر صراخ أهل النار من كلمة سوف، لأن سوف هذه مصيبة من المصائب، هي التي تجعلك تسوف، تجعلك تترك التوبة وتقول نعم سأتوب فيما بعد. يا أخي الكريم أنت غافل جدا، ما الذي تفعله؟ لا تطلب علما، لا تنكر منكرا، لا تدعو إلى الله، لا تعمل عملا خيري، ماذا تقدم لدين الله عز وجل؟ ما إضافتك النوعية غير الأكل والشرب؟ فهذا تستوي فيه مع البهائم أعزكم الله، ومع الكفار، ومع الفساق، ومع الفجار. لكن أنت أيها المسلم الحامل لدين الله عز وجل، أنت أيها المسلم الذي تحمل أمانة معينة، ماذا تقدم لدين الله سبحانه وتعالى؟ ما محلك من الإعراض؟ ما وجه وجودك في هذا الكون؟ تجد كثيرين لا يستطيعون الجواب. لما؟ يقول لك حاولت ولم أستطع، سأفعل إن شاء الله، ربما يكون، بدأت ولم أكمل، حاولت ولكن الآخرين لا يريدون أن يفعلوا معي، وكذا وكذا وكذا، إلى ما لا يحصى من التسويفات ومن العقبات النفسية ومن الأعذار الواهية التي يقدمها كثير من الناس، ونحن نحتاج إلى إلغاء هذا. نريد أن نتخلص من الماضي، هذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فنريد أن نصحح الطريق. وتصحيح الطريق كيف يكون؟ يكون بمجاهدة النفس، يكون بأن تجاهد نفسك وتحاسب نفسك على الصغير والكبير، على النقير والقطمير. وطوبى لمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب، وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. طوبى لمن يزن نفسه، لمن يجلس مع نفسه جلسة مصارحة لا يدخل فيها أعذارا واهية، لأن الإنسان يمكن أن يكذب على الآخرين لكنه لا يستطيع أن يكذب على نفسه إلا أن يكون مطموساً على بصيرته والعياذ بالله. لكن اجلس مع نفسك كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو بعد مضي هزيع من العمر، فقل: في هذا الذي مضى ماذا فعلت؟ وهل كان بإمكاني أن أفعل أحسن من هذا وأفضل؟ أم أنني قدمت جهدي فلا ألام؟ حاسب نفسك على كل شيء، على الكلمة التي تقولها وعلى الكلمة التي لا تقولها. حاسب نفسك على الكلمة التي تتلفظ بها وقد تسيء بها إلى دين الله، أو تسيء بها إلى بعض إخوانك من أهل الإسلام. ولكن أيضا حاسب نفسك على الكلمة التي كان ينبغي أن تقولها ولم تقولها. ورضي الله عن ذلك الإمام العالم الذي قال: عرضت على السيف كذا وكذا مرة، ما يقال لي ارجع عن قولك، ولكن يقال لي اسكت عن الآخرين. يعرض على السيف لا ليرجع عن مذهبه والتزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعرض على السيف لأجل شيء واحد فقط: اسكت، افعل في دينك ومعتقدك ومذهبك ما تشاء، لا يضرنا ذلك، لكن اسكت عن الآخرين، لا تسفه أحلامهم، لا تتكلم فيهم، لا تنكر عليهم ما هم فيه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قيل له في المناظرة المشهورة، مناظرة الواسطية، قيل له: قل إن هذا الذي تزعمه هو مذهب الإمام أحمد مذهب الحنابلة، ونحن لا إشكال لنا في ذلك، ليكن هذا مذهب الحنابلة، واقبل منا أن يكون مذهب الحنفية والمالكية والشافعية مخالفا لهذا. فيقول: لا والله، بل هذا مذهب الأئمة جميعهم، وإنما كان لأحمد الظهور، لأن أحمد ابتلي في المحنة المشهورة فكان له الظهور، وأما عقيدته فهي نفس عقيدة مالك وأحمد ومالك والشافعي وغيرها. الشاهد من هذا كله أنه ينبغي أن تحاسب نفسك على الكلمة كما ذكرنا التي تقولها والتي لا تقولها. إذا رأيت مظلوما يظلم أمامك وباستطاعتك أن تنجيه من هذا الظلم وأن تدفع عنه هذا الظلم بكلمة فلم تقولها، فقد تحاسب على ذلك بطبيعة الحال لضوابط القضية وشروطها المعروفة. إذن ينبغي أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا السادة وكانوا عظماء الناس في كل شيء، ومع ذلك لا بد من المحاسبة. وتأمل معي قضية تتكرر في شرائع كثيرة، وهي الاستغفار الذي يأتي بعد العمل، الاستغفار الذي يأتي بعد العمل. فأنت حين تصلي وبعد أن تنتهي من الصلاة، إذن أنت قد قدمت شيئا حسنا، قمت بالصلاة، عبدت الله عز وجل، مقتضى ذلك أن تفرح وترضى وتقول: يعني أنا الآن أمن بهذه الصلاة التي أديتها. لكن يشرع لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات. فتستغفر بعد الصلاة، وتأمل قول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. والأسحار هؤلاء ما يقومون في الأسحار لمنكر أو لظلم للعباد أو لفسق أو لفجور، ما قاموا في الأسحار إلا لقيام الليل، ما قاموا في الأسحار إلا لمناجاة الجبار سبحانه وتعالى. فإذا هم يناجون ويصلوا ويقومون الليل ثم يستغفرون الله عز وجل. وهكذا الاستغفار الذي يأتي بعد العمل مضطرد في شرائع كثيرة، مما يدل على ماذا؟ أن الله عز وجل يريد منا أن لا نرضى عن أعمالنا. وكما قال بعض العلماء: إن رضيت عن عملك فاعلم أنه غير راض عنه. إن رضيت عن عملك وحسبت أنك على شيء فاعلم أنه، أي أن الله عز وجل غير راض عنه. وليس القاعدة مضطردة، لكن المهم عندنا أن نفهم أنه لا ينبغي لك أن ترضى عن عملك، بل ينبغي أن تجمع بين أمرين: بين إحسان العمل وظن التقصير فيه. تجمع بين هذين، تحسن العمل وتؤديه على أفضل ما يكون وعلى أحسن ما تقدر عليه، ثم أنت بعد ذلك ماذا؟ تظن أنك مقصر فيه. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: أنس دخلت عليه وأنا أسمعه وهو لا يسمعني في حائط أي في بستان، فسمعته يبكي ويقول: أمير المؤمنين عمر، بخن بخن، يعني صرت أميرا للمؤمنين يا عمر، بخن بخن، والله والله لتطيعن الله عز وجل أو ليعذبنك. يخاطب نفسه الآن في موضع لا يسمعه فيه أحد، فيقول: أنت وصلت إلى إمارة المؤمنين، ووصلت إلى العدل، ووصلت وصلت وصلت إلى أشياء لا يحلم بها أحد من الناس في أزماننا هذه، ومع ذلك فكيف يتعامل مع هذا؟ لا يحسن ظنه، وإنما يظن أنه مقصر في جنب الله عز وجل. هكذا نريد أن نكون، نجاهد أنفسنا ونحاسب أنفسنا. ولنكون عمليين، أقترح على كل واحد منا أن يخصص جلسة محاسبة بينه وبين نفسه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر بحسب ما يتيسر له، ويكون ذلك بطريقة عملية. وأظن أن الحاضرين أغلبهم من أهل العلوم الكونية الحديثة، بطريقة عملية بورقة وقلم أو بحاسوب كما هو الأمر في هذا العصر، وتكتب في باب الكلام والقول، في باب العمل، في باب العبادات، في باب التعامل مع الناس مع الآخرين، في باب أعمال القلوب، في باب كذا وكذا مما لا يحصى من الأشياء. ماذا قدمت؟ ماذا كان يمكن أن أقدم ولم أقدمه؟ ما الحصيلة؟ شيء عمل يعني لا بد من مثل هذا. كان بإمكاني أن أقوم الليل، لأنه ما كان عندي عذر، لم أكن مريضة، إذن كان بإمكاني أن أسجل قيام الليل، كان بإمكاني أن أقوم. هل قمت به؟ نعم، إذن عندي زائد. أو لم أقم به؟ إذن عندي شيء ناقص. وأحاسب نفسي على هذا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو كيفما تيسر. وأهم أنواع المحاسبة ما يكون بعد مضي زمن طويل، كالذي مثلا يأتي بعد 10 سنوات من الدعوة ويخوض في غمارها مثلا، ثم لا يدري هل هو في الطريق الصحيح أم لا. وعادة هذا الانغماس في العمل ينسي الإنسان أن ينظر إليه نظرة حيادية موضوعية، لأنه يعني يكون منغمسا، لا ليس عنده وقت كاف لكي يعني ينظر في عمله ولكي يقومه تقويما صحيحا. فلأجل ذلك نحتاج إلى وقفات. قف بعد 10 سنوات من الدعوة، هل ما كنت أفعله خلال هذه السنوات شيء حسن أم شيء قبيح أم ماذا؟ إذن هذه على جهة الاختصار محاسبة النفس. محاسبة النفس هي التي تجعلك، ومجاهدة النفس على ذلك هي التي تجعلك تستقيم على الطريق، وأنت في سلوكك إلى الله عز وجل كما أشرنا إلى ذلك آنفا، لا بد لك من 3 أجنحة: جناح المحبة، وجناح الخوف، وجناح الرجاء. فأما الخوف والرجاء فهذان جناحان متوازنان يحققان لك التوازن في سيرك، وأما المحبة فهي الحادي. تعرفون الحادي الذي يكون مع القافلة هو ذلك الشخص الذي يصدر أصواتا وأناشيد معينة أمام القافلة تسمى حداء، يكون ذلك حافزا وباعثا للإبل لكي تنشط في السير. فما الحادي الذي يجعلك تسرع في سيرك إلى الله عز وجل؟ المحبة. فأنت تحتاج إلى هذه الثلاثة: أن تحب الله عز وجل، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب أهل الإيمان. ويكون هذا بعكسه أيضا، لأن الذي يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يبغض من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكون صادقا في حبه للحبيب عليه الصلاة والسلام؟ لا. لذلك محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الإيمان وأهله تقتضي منك، ولا بد إلا أن تكون متناقضا في تفكيرك، تقتضي منك أن تبغض الكفار وتبغض الكفر، وأن تجانب الكفر وتبتعد عنه، وأن تجانب الفسق والمعاصي والفجور ما أمكنك ذلك. إذن هذه المحبة هي الحادي، هي الباعث لك الذي يبعثك. وكثير من الناس يخلط في قضية المحبة خلطا جسيما، بعض الناس يخلط بين المحبة والاتباع مطلقا، فيقول المحبة هي الاتباع، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه عليه الصلاة والسلام، والاتباع إنما هو ثمرة المحبة وليس مرادفا للمحبة. بمعنى أنه ينبغي أن تشعر في قلبك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذكر عندك اسم الحبيب عليه الصلاة والسلام أو ذكر عندك شيء من سيرته، فإنك تشعر في قلبك بشيء، تحس بإحساس داخلي باطني، هذا هو الرابطة القلبية التي تربط كل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا لا يستقيم لك إلا بالاتباع، بمعنى أن تتبعه عليه الصلاة والسلام، أما أن تدعي حبه ولا تتبعه فلا يستقيم. فإذا نقول هذه هي المحبة، ثم الخوف والرجاء، والرجاء جناحان لا بد منهما. تخاف الله عز وجل، تخاف غب ذنوبك، تخاف عاقبة المعاصي التي تقع فيها، تخاف من النار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه، وأيضا ترجو، تحسن الظن بالله، ترجو الله سبحانه وتعالى، ترجو في أعمالك الصالحة التي أتيت بها، وترجو أن تكون من أهل الجنة. والذي يدعي أنه يعبد الله عز وجل بواحد من هذه الثلاثة فإنه يكون مبطلا. فمن عبد الله عز وجل بمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبد الله عز وجل بخوف فقط فهو خارجي مارق، ومن عبد الله عز وجل برجاء فقط فهو مرجئي. والذي يكون من أهل السنة ويحقق العبادة الحقيقية بأصولها هو الذي يجمع بين هذه الثلاثة. والغالب على الناس هو جانب عبادة الله بالمحبة فقط فيما يزعمون، أو بالرجاء فقط فيما يدعون. فلو خرجت وسألت عوام المسلمين يقول لك نحن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو الجنة وكذا وكذا، جانب الخوف قليل، ولذلك نركز كثيرا على هذا الجانب لكي يتوازن الميزان عند كثير من الناس. إذن هذه هي كيف نضع القطار على سكته، وكيف نحدد الطريقة ونصححها. ثم بعد ذلك هنالك عوائق وعراقيل كثيرة جدا، وهذه العوائق قد تكون من خارجك وقد تكون في باطنك في نفسك. وهي الكلام في هذا يطول جدا، ولو أردت أن أفصل في هذه العوائق وطريقة الرد عليها ومجابهتها يطول بنا الأمر، ولكن أنا أكتفي بشيء واحد أظنه في باب العوائق الخارجية ملاك الأمر كله، وهو الهمة العالية. وأنا أخاطب شبابا، فمن المفروض أن لا أخاطبهم عن الهمة، فإن الشباب في الأصل ينضحون بالهمة، هم يعلمون الكهول والشيوخ كيف تكون الهمم العالية. لكن للأسف لما راقبت ولما تأملت وجدت كثيرا من الشباب ضاعت منهم الهمم، هم شباب في أسنانهم ولكنهم شيوخ في هممهم وعزائمهم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الشيء الصغير تجده في عين الصغير عظيما جدا، والشيء الكبير تجده في عين الكبير صغيرا جدا. ولذلك لو طلبت إلى ذي همة عالية شيئا يصعب على أغلب الناس يقول لك نعم بسم الله نتفضل، أريدك أن تحفظ كذا وكذا من هذا الكتاب، نعم متى أبدأ وأخطط للمسألة وسأبدأ معك. هذا ذو الهمة العالية. ذو الهمة السافلة تقول له يا أخي إيتي معنا، نريد أن نقوم بعمل خيري. إيه نعم، ولكن الجمعية الخيرية كثيرة، يعني ما الإضافة التي سأضيفها أنا؟ وما همه الإضافة ولا عدم الإضافة، همه أنه لا همة له، مشكلته أنه لا عزم له، لا عزيمة تحركه، وإنما هو شخص يسير مع السائرين يريد أن يأكل ويشرب ويكون كأحد الناس. هذه الهمة العالية هي التي بها استطاع آباؤنا وأجدادنا أن يؤسسوا لنا هذا البناء الشامخ الذي يسمى أمة الإسلام، والتي ستبقى إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. كيف ذلك؟ كانوا أصحاب همم. طالعوا سير الصحابة رضوان الله عليهم، طالعوا سير التابعين الأئمة، ستجدون من ذلك شيئا عجبا. في طلب العلم مثلا، في طلب العلم تجد عجائب عندهم في باب الهمة العالية، حتى يقول إن أحدهم يقول، وهو أحد حفاظ الحديث اسمه ابن خراش، يقول وهذا ثابت عنه في سير أعلام النبلاء وغيره، شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات. ما معنى شربت بولي؟ معناه أنه يخرج لطلب العلم في الرحلة، والرحلة طويلة، فينقطع به الأمر في صحراء ولا يجد ماء يشربه ويكاد يموت عطشا، فيحل له أن يشرب من بوله فيفعل. وقع له هذا 5 مرات في هذا الشأن، ما كان يتجول أو في سياحة أو ما أشبه ذلك، إنما كان في هذا الشأن، والذي هو ماذا؟ والذي هو طلب العلم لا أقل ولا أكثر. وهكذا نجد آخرين يفعلون نفس الفعل. ولعلكم سمعتم قصة المحمدين، وهم 4 من كبار الأئمة، محمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة ومحمد بن هارون الروياني ومحمد ورابع، يعني سأتذكرهم. هؤلاء 4 اجتمعوا، جاءوا من شيراز، فمحمد بن نصر المروزي هذا هو الرابع، جاءوا من شيراز من مكان بعيد وجاءوا إلى مصر يريدون أن يطلبوا العلم في مصر. ولما وصلوا إلى مصر نفدت نفقتهم، لم يعد عندهم مال، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا الآن حلت لنا المسألة. ما معنى حلت لنا المسألة؟ يعني يجوز لنا الآن في شرع الله عز وجل أن نسأل، أن نطلب الناس مالا. فقالوا نقترع فيما بيننا، نقترع فيما بيننا، ومن أصابته القرعة يخرج فيسأل الناس. فأصابت القرعة محمد بن خزيمة، هؤلاء 4 كلهم من كبار الأئمة، أصابت محمد بن خزيمة، قالوا له إذن أنت ستخرج وتسأل، وهم لم يعتادوا ذلك. فقال لهم طيب أصلي ركعتين، فقام يصلي ركعتين لله عز وجل، فبينما هو يصلي إذا بهم يسمعون لجبا كهذا الذي نسمع الآن، وكلاما وأناسا بالمشاعر يتحركون وما أشبه ذلك. قالوا ما هذا؟ جاءهم قوم من الحرس يدقون عليهم الباب، أفيكم فلان وفلان وفلان؟ ذكروا 4. نعم، هذه صرة من 50 دينارا لكل واحد منكم يبعثها إليكم الأمير محمد بن طولون أمير مصر. كيف ذلك؟ محمد بن طولون كان نائما، وهو في النوم رأى شخصا يأتيه وهو في منامه فيلكزه ويقول له أتنام والمحمدون بائتون دون طعام في المسجد الفلاني؟ فحينئذ قام وأرسل إليهم بهذا الطعام، بهذا المال. وجه الشاهد هنا أن هؤلاء الذين نحن الآن إنما نعيش بعلمهم وننقل عنهم ونستفيد من كتبهم، هؤلاء الأئمة ما كانوا يعيشون في بذخ وترف، وإنما كانوا يعيشون شرف العيش، واحتاجوا لأجل أن يؤلفوا هذه المؤلفات ويكتبوا هذه الكتب إلى جهد عظيم وإلى ما لا يحصى من المغامرات والتجارب والعمل والكد والجهد والعرق. وكما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. نحن في هذا الزمن صرنا نطلب من بعض الشباب شيئا يسيرا جدا، نطلب منه أن يحفظ كتاب الله عز وجل. يأتي بعض المثبطين فيقولون: ولما تحفظ كتاب الله عز وجل؟ يعني تضيف مصحفا جديدا إلى الأمة؟ القرآن موجود في المصاحف، حفظة كتاب الله موجودون. هؤلاء المثبطون لا كلام لنا معهم، وإنما نتكلم عن شخص هو يريد فعلا أن يحفظ كتاب الله عز وجل. تأتي فتقول له: احفظ كتاب الله عز وجل. لا أستطيع. سبحان الله، لما لا تستطيع؟ لأنه صعب، لأن الذين يحفظون من هل هم من فصيلة أخرى غير فصيلة بني البشر؟ أليس قد حفظه أقوام من الناس وأنت من الناس فكما فعلوا ففعل؟ ما استطاعه رجل من الناس فأنت تستطيع. هذه القاعدة التي ينبغي أن تكون في ذهنك، قاعدة عامة، شيء يقدر عليه إنسان فينبغي أن تقدر عليه أيضا، إلا أن يكون عندك عجز خاص. ولأجل ذلك في الحقيقة الإشكالات التي تقع للناس في حفظ القرآن ليست بسبب صعوبة حفظ القرآن، وإنما بسبب أحد أمرين: أولهما المثبطون وكلامهم الذي لا ينتهي، والثاني العوائق النفسية الذاتية. يعني الشخص في ذاته يجعل في نفسه عائقا فيقول: أنا لا يمكنني أن أحفظ، وبالتالي لا يحفظ. لكنه حين يزيل هذا العائق النفسي ويصم أذنه عن سماع هؤلاء فإنه يستطيع أن يحفظ. والقضية إذن مرتبطة بالهمة، وقضية حفظ القرآن إنما هي مثال لا أقل ولا أكثر. فقس على ذلك أشياء كثيرة عندكم الدعوة إلى الله عز وجل، وكل واحد منكم في إطار تغيير حياته ينبغي أن ينتقل من الإنسان العادي الذي يأكل ويشرب إلى الإنسان الداعية. فإنه لا يوجد في الإسلام داعية منصب للدعوة وآخرون لا يدعون أبدا، لا يوجد هذا، بل كل مسلم مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل. الأخت في موضعها والأخ في موضعه، وكل إنسان في بيته مع أسرته في مدرسته في كل مكان وفي كل زمان هو مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ فإن عرفت آية من كتاب الله عز وجل فأنت مطالب بتبليغها، وإن عرفت حديثا طلبت بتبليغه، وإن عرفت حكما شرعيا مجمعا عليه فبلغه إلى من سواك من الناس. والآفة عندنا اليوم هي هذا التواكل، فتجد الناس يتواكلون ينتظرون حتى إذا وجد مثلا في مجلس يوجد فيه بعض الناس يحتاجون إلى الدعوة إلى الله عز وجل يقول لهم: انتظروا سأتصل بشيخ يأتي فيدعو. سبحان الله، ابدأ أنت، ازرع البذرة أنت ثم ستجد ثمرتها فيما بعد. فإذا هذا في الدعوة، وهذا في العمل الخيري، وهذا في نشر دين الله عز وجل، وفي تعليم القرآن، وفي تعليم العلم الشرعي، وفي إنكار المنكرات، وفي ما لا يحصى من الأشياء النافعة التي نحتاج إليها. إنما المشكلة هي في الهمة، والهمة تقتضي حفظ الوقت، أن تكون حريصا على وقتك أكثر من حرص الشحيح البخيل على ماله. عند ذلك تعرف أنك صاحب همة. حرص تام على الوقت، وما أكثر ما يؤلمني ويدمي قلبي حين أرى الملتزمين بلحاهم، وحين أرى الملتزمات بحجابهم أراهم يضيعون الأوقات، أراهم مثلا يخرجون من المسجد بعد صلاة العشاء أو بعد غيرها من الصلوات ثم يقفون في قيل وقال والجدال وتصنيف الناس، وقال فلان وقال علان، وعلمت آخر ما قلت في المسألة الفلانية، وكذا وكذا وكذا. وهم في ذلك الوقت لو أنهم اجتمعوا على خير لحصلوه، لو اجتمعوا على علم لأدركوه، لو اجتمعوا على دعوة لنشروها في الناس، لكن لا يفعلون شيئا من ذلك، إنما هو تضييع الأعمار والأوقات. فهذا كله مصيبة من المصائب التي نحتاج إلى تداركها. وهذا تضييع الأوقات يجرنا إلى الآفة الأخيرة وهي العوائق الذاتية. معظم العوائق الذاتية ترجع إلى الفوضى التي يعيشها الإنسان المسلم عموما ويعيشها على الخصوص المستقيم. فوضى عارمة. ما هي هذه الفوضى؟ لها مظاهر متعددة. تأتي، أعطيكم أمثلة فقط، وهي كثيرة جدا. تأتي إلى شخص مثلا فتقول له أنت تحتاج إلى طلب العلم، فيتحمس لطلب العلم، كما ربما إذا ذكرنا الآن طلب العلم قد يتحمس بعضكم لطلب العلم، فيقول أريد أن أطلب العلم، فتذكر له فضل القرآن وفضل القراءات وفضل التفسير وعلوم القرآن وما أشبه ذلك، فيقول سأفعل. يبدأ الخطوة الأولى في هذا الباب، ثم إذا به يستمع إلى شخص يتكلم فيقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تفهم القرآن؟ لا يمكنك أن تفهم القرآن ولا أن تستنبط الفقه إلا بالحديث، فعليك أن تحرص على الحديث. يقول فعلا إذن أترك القرآن الآن وأنتقل إلى الحديث، أريد أن أكون محدثا حافظا. وهو كذلك يسمع شخصا آخر يقول له الحديث، وما فائدة الحديث دون فقه؟ الناس الذين يحملون الأحاديث دون تفقه فيها كالذي يحمل أسفارا كثيرة فوق ظهره ولا يفهم منها شيئا، هل يستفيد منها؟ لا. إذا أنت تحتاج إلى الفقه حقيقة. فيقول طيب جميل، أريد أن أكون فقيها. فيسمع آخر يقول له أنت لغتك هكذا مكسرة، وأنت كالأعجمي في صورة العربي، وتريد أن تكون فقيها، كيف تستنبط أحكام الدين من نصوص الوحيين وأنت لا تقيم عبارة واحدة ولا جملة إلا وقد كسرتها في نحوها وصرفها؟ فعليك بالعربي. فيقول فعلا العربية أول شيء، فينتقل إلى العربية. وهو بين هذه التنقلات لا أدرك الأول ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. لما؟ لأجل الفوضى العارمة، فوضى المناهج، الحيرة، التردد، الاضطراب في كل عمل. وكنت أكلم بعض الإخوة في الصباح فذكرنا هذه المسألة. يأتيك بعض الأشخاص فيقول لك يا شيخ مثلا في الفقه المالكي، مثلا هو الشخص لم يبدأ الفقه المالكي أصلا، ما درس منه شيئا، تقول له ابدأ بالمرشد المعين مثلا، فيقول طيب المرشد المعين وبعده؟ تقول له الرسالة. تقول له وبعده؟ مختصر خليل. طيب مختصر خليل ما شروحه التي ينبغي أن أدرسها؟ هل الخرشي ولا مثلا الدردير ولا كذا؟ وهل المواهب الجليل حسن ولا لا؟ وسمعت أن هنالك شرحا شرقيطيا ويصر الجليل و... طيب أخي أنت ما بدأت المرشد المعين؟ ما لك ولمختصر خليل؟ يعني أنت إذا وصلت إلى الدرجة التي تدرس فيها مختصر خليل لن تحتاج أصلا إلى رأي، لن تحتاج إلى سؤال، سيكون عندك من العلم والفقه ما يؤهلك لمعرفة ما ستفعله فيما بعد. وذلك ينص أصحاب هذه الأمور، الأمور التنمية البشرية وغيرها، يقول لك أهم شيء هو أن تعرف واجب الوقت، ما الذي يجب علي أن أفعل الآن، ولا أهتم بأن إذا أديت هذا الآن وجاء بعده هذا هل يكون هذا أو ذاك. لا، أترك عنك هذا كله، افعل واجب الوقت. واجب الوقت مثلا بالنسبة لك أن تحفظ الأجرومية في النحو وتفهمها، افعل. واجب الوقت بالنسبة لك أن يعني تدعو الناس إلى دين الله عز وجل في بيتك مثلا، لأن أسرتك يعني تعاني من مشاكل في باب الالتزام، ابدأ بهذا. واجب الوقت بالنسبة لك لأنك تعيش في قرية فقيرة، أن تعمل عملا خيريا وتحسن إلى الناس وتجمع الأموال والزكوات والصدقات لهؤلاء، ابدأ بها. وهكذا. إذا هذه الفوضى العارمة وهذه الحيرة والاضطراب هي التي تجعل الإنسان لا يفعل شيئا. وهذا والله ليست، هذه والله ليست مبالغة، بل هذا واقع رأيناه أمامنا. رأينا أناسا بدأوا طلب العلم منذ 15 عاما وعشر سنوات وهم يراوحون مكانهم إلى الآن. لما؟ لأنه الفوضى، الفوضى العارمة التي تقتل الأوقات وتستنفذ الأعمار في لا شيء. ولذلك لا بد لدفع هذه الفوضى من التخطيط المحكم، لا بد من التخطيط، من الشيء من السيء في الحقيقة أن نرى أننا معاشر المسلمين وخاصة منهم المستقيمين ما زال عندنا إشكالات كبيرة في التخطيط، ما زلنا لا نخطط بشكل جيد، لا نضع برامج محكمة. تجد طالب العلم إذا سألته يعني ما برنامجك لطالب العلم؟ لا أدري والله، يعني ما وجدته أدرسه، الشيخ الفلاني يدرس الفقه فأنا أدرس معه الفقه، إذا ظهر شيخ آخر يدرس شيء آخر أنا معه، وهكذا، ليس عندي برنامج. يعني فوضى وعدم تخطيط، ولذلك تضيع الأوقات كثيرا. وأنا كنت قد ذكرت، ولعل بعضكم إذا تابع على الإنترنت يرى هذا، كنت قد ذكرت قاعدة العشر دقائق. هذه القاعدة ما ملخصها؟ ملخصها أنك بعشر دقائق يوميا تستطيع أن تحصل الشيء الكثير

أريد أن أدرس مثلاً علم الحديث، علم مصطلح الحديث بالطريقة الفلانية، البيقونية ومثلاً البيقونية وبعدها نخبة الفكر ثم الباعث الحديث ثم مثلاً ألفية الحديث، هل توافق؟ أقول نعم أوافق، مع أني قد يكون لدي شيء من النظر قد أقدم هذا على ذلك، ولكن أوافق، أقول له توكل على الله، كفاك حيرة وسؤالاً واضطراباً في المنهج. مشكلتنا هي هذا السؤال الذي لا ينتهي، ماذا أقرأ وما الذي أقرأ بعده، ثم أي الفنون أبدأ بها، وبعد هذا الفن ماذا أفعل؟ هذه الأسئلة التي لا تنتهي نريد أن ننهيها اليوم، سواء في العلم أو في غيره، نريد أن تبدأ من اليوم فتغير حياتك. إن كنت تريد طلب العلم فاطلبه على حقه وطريقه، تريد أن تأخذ منه فرض العين فقط ثم تنتقل إلى شيء آخر كالدعوة أو العمل الخيري أو ما أشبه ذلك من الأفعال، افعل، توكل على الله، ابدأ، خطط، ضع برنامجا، ارفع همتك، تساوى مع القمم، مع الجبال الشم الرواسي، واترك عنك منافسة أهل الدون وأهل السفالة وأهل البطالة، فإنهم يجرونك إلى الأسفل، وأنت مرادنا منك ومراد الله عز وجل منك أن تكون من أهل الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. في حال رفع همة ومعه سؤال عن الكتب التي تنصحون بقراءتها لتطوير همة، أولا هنالك كتاب في مجلد واحد أنصحكم كثيرا باقتنائه وقراءته، ولو أمكن أن تقرأوه مرارا فهو أفضل، وهو كتاب علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، هذا في مجلد واحد، ومن قرأ هذا المجلد فإنه يصبح ذا همة عالية، فلذلك يصبح بإمكانه أن يقرأ مجلدات أكثر، فننصحه حينئذ بكتاب صلاح الأمة في علو الهمة، صلاح الأمة في علو الهمة لسيد عفاني. هذان الكتابان لا يعلى عليهما في باب علو الهمة، فأرجو الاعتناء بهما. أما طلب العلم بطريقة صحيحة، طلب العلم يكون عن طريق الكتب وعن طريق المشايخ، ولكن ينبغي أن نزيل من أنفسنا خطأ يقع عند كثير من الناس وهو ظنهم أن المشايخ يعطونك العلم كله، هذا خطأ، المشايخ إنما هم مفاتيح، الغرض من الجلوس عند الشيخ هو أن يعطيك مفاتيح العلم، وإلا فالعلم كله موجود في بطون الكتب، ولأجل ذلك ينبغي الحرص على القراءة والقراءة الكثيرة وإدمان القراءة مع الاعتماد على المشايخ في تيسير ذلك وتنظيمه وحسن التخطيط له، لذلك لا بد من هذا. ثم هنالك أمور أخرى متعلقة بمناهج الطلب، وأهمها وجوب المزاوجة بين الحفظ والفهم، لا ينبغي أن يكون أحد الجانبين غالبا على الآخر، بعض الناس يكثر من الحفظ لكنه لا يفهم محفوظه، وبالمقابل بعض الناس لا يحفظ أبدا وإنما يقول أنا من أصحاب الفهم، وهذان خطأان. الواجب أن تحفظ، لأن دين الله عز وجل مبني على أشياء تحفظ ككتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية والمتون وما أشبه ذلك، ولكن الحفظ وحده لا يؤسس عالما ولا طالب علم إن لم يرافق ذلك الفهم وجودة الذهن في إعمال وإعمال الذهن في هذا المحفوظ. بالنسبة ليست عندي دروس حاليا على الشبكة، لكن سأبدأ إن شاء الله تعالى بعد يسير في مدرسة بصائر الإلكترونية دورة عن القراءة، يعني القراءة المثمرة وقواعدها وضوابطها والأصول التي ينبغي أن تكون فيها والعوائق التي تعوق عن القراءة، هذا سيكون إن شاء الله تعالى قريبا، والمؤلفات قد يصدر شيء قريبا إن شاء الله تعالى، أما الدكتوراه فليست مطبوعة. سؤال آخر، كيف يقاس ما الكيفية لقياس الإيمان وقوة الالتزام؟ الالتزام نوعان ظاهر وباطن، والالتزام المراد به الالتزام بشرع الله، فهو ظاهر وباطن، ومن المعلوم أن أكثر الناس يعتنون بالظاهر ولا يعتنون بالباطن، وهذا خطأ جسيم جدا، ولذلك على المسلم الذي صحح مظهره أن يصحح بعد ذلك مخبره ويعتني بأعمال القلوب وبالأشياء التي تقوي الإيمان، وهي كثيرة جدا، تجدها على الخصوص في كتب العلماء الربانيين من أمثال العلامة ابن القيم، أنصحكم كثيرا بقراءة كتبه، وكتبه ليست صعبة. بعض الناس يعني يكثر من القراءة للمعاصرين وقل لأن كتب المتقدمين صعبة، هذا خطأ، بل كثير من كتب المتقدمين ليس صعبا، لكن لم يألفها كثير من شباب هذا اليوم. فأنصحكم بكتب ابن القيم، مفيدة جدا، كزاد المعاد وكعدة الصابرين وكالفوائد وكالداء والدواء وما أشبه هذه الكتب، هذا أنصحكم به لتصحيح الإيمان الباطن والالتزام الباطن. وإنما تعرف إيمانك ومقدار التزامك بأن تقارن عملك من قبل وعملك من بعد، لأن ثمرة هذا الالتزام ما هو؟ ثمرته هو العمل. فإذا وجدت أن عملك في تطور نحو الأفضل، معنى ذلك أنك في الطريق الصحيح وأن التزامك صحيح. وإذا وجدت أنك تتدهور وتنحدر، وأعمال كنت تعملها وطاعات كنت تقوم بها صرت الآن مفرطا فيها، فينبغي أن تتدارك بسرعة بالغة. أود تعلم العلم الشرعي بتفاصيله وألتمس إرشادي إلى أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف. الكلام على مناهج الطلب طويل جدا، أنا أنصحكم لاختصار الكلام بكتاب مطبوع وهو موجود على الشبكة، لن تجدوه في المكتبات، اسمه السبل المرضية، السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية لأحد المشايخ مصر اسمه أحمد سالم. هذا الكتاب يختصر عليه الطريق في المناهج، وأنا أرتضي منهجه إلى حد بعيد، ويمكنكم الالتزام به. هناك مقدمات اقرأوها في الطلب وفضله ومناهجه، وهناك برامج واضحة في كل علم، ففي كل علم ارجعوا إلى هذا الكتاب والتزموا به. سؤال آخر. نعم، ماذا يستطيع تقول يعني أن الأمة في تاريخها كانت أمة مسجد، والآن صارت يعني تكالب علينا أعداء الدين من كل جانب، وأصبح إخواننا المسلمون يقتلون أمام مسمع ومرأة من العالم إلى آخره. فيبقى السؤال، ماذا يستطيع الفرد منا أن يفعله لأجل نصرة إخوانه، وماذا تستطيع أن تفعله الفتاة المسلمة لنصرة هذا الدين ولعزة الإسلام؟ ينبغي أن نعرف شيئا جيدا لا بد من فهمه، وهو أن كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام. ولذلك ينبغي أن يكون شعارك في عملك لا يؤتين الإسلام من قبلي، كالناس الذين يكونون في حصن أو في قلعة، كل حارس على ثغر، فالعدو يمكن أن يدخل من أي ثغر، فإذا دخل من هذا الثغر انتشر في القلعة كلها. فكذلك الإسلام، كل واحد منا في موقعه هو على ثغر من ثغور الإسلام. الشعار ديالك لا يؤتين الإسلام من قبلي، فإذا فرطت في دين الله بأي نوع من أنواع التفريط، مثلا بالمعصية، مثلا بالتفريط في الدعاء وما أشبه ذلك، فالإسلام يمكن أن يؤتى من قبلي، لأنه قطعا لا يمكن أن يعود النصر والمجد لهذه الأمة وعصاتها أكثر من صالحيها. فإذا أنت أصلاً حين تصلح نفسك فتخرج نفسك من طائفة العصاة إلى طائفة الصالحين، هذه خطوة أولى، إذا فعلها أمثالك يمكن أن تؤدي إلى نصرة هذا الدين. فعليك أن تجتهد، سواء الأخ أو الفتاة، بصفة عامة كل واحد يمكنه أن يجتهد وأن ينصر الله عز وجل به هذا الدين بأي شكل من الأشكال. أهم ما أحثكم عليه بعد طلب العلم هو الدعوة إلى الله عز وجل، لأننا اكتشفنا أننا بعد عقود من الدعوة، لأن هذا الصحوة الإسلامية هذه عمرها عقود عشرات السنين، اكتشفنا مع ذلك أن الناس ما يزالون يجهلون في دين الله أكثر مما يعلمون، واكتشفنا أن الناس ما تزال عندهم شبهات راسخة في قلوبهم، واكتشفنا أنه ما يزال كثير من الناس يكرهون هذا الدين، أو على الأقل يكرهون هؤلاء المستقيمين والملتزمين وما أشبه ذلك. إذا وجدنا أننا بعد عقود تقريبا رجعنا إلى نقطة البداية، فإذا نحتاج مرة أخرى إلى أن ننشر في الناس عقيدة الدعوة إلى الله والإكثار من الدعوة، إلى أن يعني نصل إلى هدفنا المنشور. تقول أو يقول ماذا عن الفشل المتكرر رغم وضع برامج ومخططات دقيقة؟ أولا الشيطان يرضى منك بيأسك، إذا وصل معك إلى اليأس إلى أن تيأس من عملك فهذا هو منتهى جهده، ولذلك فإن من إرعام الشيطان أن تستمر في المحاولة مرارا وتكرارا. طيب لكن هذه المحاولة لا تثمر، لا بأس، أكرر وأكرر وأكرر، فسيأتي الزمان الذي يوفق الله عز وجل فيه فتثمر محاولتي. ولو قبضني الله عز وجل، لو قبضت، لو مت وأنا بصدد عمل معين كطالب العلم مثلا، وقبضت أنا على تلك الحال، أكون مأجورا. بينما لو يئست فتركت طلب العلم وقبضت على تلك الحال لا أكون مأجورا. فلذلك اعمل ولا تهمك الثمرة، لا تهتم كثيرا لهذه الثمرة، هل سأجنيها اليوم؟ هل سأكون طالب علم اليوم أو غدا؟ هل سأكون عالما أو لا أكون عالما أبدا؟ هذا لا يهمك فإنه ليس إليك، اهتم بالذي هو من مسؤوليتك والذي هو أمانة في عنقك. ولذلك ننصح من فشل أن يعيد مرارا وتكرارا. وأحيلكم هنا على ترجمة الحسن بن بونة، وهذا من أئمة النحو، له ما يسمى الإحمرار، يعني زيادات على ألفية ابن مالك، مشهورة جدا في بلد الشنكيت، هذا من أئمة النحو المشهورين، وله كتب أخرى ومتون أخرى مشهورة. الحسن بن بونة هذا في الأصل كان ضعيفا في النحو، وكانت تصعب عليه الأجرومية. أنا أقول لك الآن سيصل إلى المرتبة التي سيزيد زيادات على الألفية، لكنه هو في الأصل تصعب عليه الأجرومية. فوقعت له حادثة تروى عن غيره أيضا، هو أنه جاء وقد يئس وجلس إلى قرب صخرة، فوجد نملة تحاول الصعود إلى تلك الصخرة وهي تجر شيئا ولا تستطيع، فتحمله المرة الأولى وتسقط والثانية وتسقط والثالث، فاستمرت حتى وصلت في وقت من الأوقات إلى مرادها. قال يعني تكون النملة هذه أذكى مني، فرجع وأقبل على العلم مطلقا وعلى علم النحو خصوصا حتى صار من أئمة النحو. ومثله ابن جني، تسمعون به ربما، هذا تلميذ من؟ تلميذ أبي علي الفارسي. ابن جني تصدر، بعض الناس في هذا الزمن ينتفخ انتفاخا طاووسيا، تصدر لتدريس الناس، فمر عليه أبو علي شيخه وسأله عن مسألة من الصرف، لأن الصرف عادة أصعب من النحو، فسأله عن مسألة من الصرف فلم يحر فيها جوابا، فقال له تزببت قبل أن تحصرم، يعني صرت زبيبا قبل أن تكون حصرما، وهذه مراحل تطور العنب. يعني أحس ابن جني بخطورة الموقف ورجع فجلس إلى شيخه أبي علي حتى تعلم الصرف، فصارت صناعته الصرف. الآن ابن جني لو قلنا لك ما تخصصه، تخصصه الصرف، لأن كتبه خصائص العربية وغيرها كلها تدور على الصرف، بل على مرحلة زائدة على الصرف. ومثله أيضا جماعة آخرون، يعني لا يحصل، كان حسن بن زين أيضا كان خارجا مع أطلق ربما، لكن هذا الشيء يجر الشيء الآخر، الحسن بن زين خرج مع يعني بعض أصحابه فمروا على قرية، ومن عادتهم أنهم إذا جاءهم ضيوف يسألونهم، فقالوا لا نسألكم في النحو لأنه سهل، ولكن نسألكم في الصرف، ما وزن إرعوى، الوزن الصرفي لإرعوى؟ فالحسن بن زين ما عرف ذلك، فرجع ودرس الصرف حتى صار من أئمته، وكتب فيه إحمرارا أيضا مثل الحسن بن، ولكن إحمرار على لامية الأفعال في الصرف، وصار من أئمة الصرف، وما هدأت نفسه حتى نظم منظومته هذه في الصرف وأجاب فيها عن سؤال هؤلاء القوم. فالمقصود لا يوجد شيء اسمه فشل، لأن الفشل إنما هو شيء آني ظرفي، لكن إذا فشلت اليوم فلعلي لا أفشل غدا فأعيد محاولة مرارا وتكرارا. الحزن الطويل والتذمر المستمر هو دليل على عدم الإيمان بالقضاء والقدر، لا يلزم ذلك، لكنه قد يكون دليلا على نقص في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، أما عدم الإيمان به مطلقا لا. والإنسان يجهد نفسه في مثل هذه الأمور ولا يستقر فيها على شيء واحد، لا يقول أنا هكذا والسلام، لا، طيب أنت هكذا وطبعك هكذا، لكن يجب عليك أن تجاهد نفسك وتصحح الأمر. كنا نختار. على كل حال سأجيب عن بعض الأسئلة، ما يمكن جواب عن كلها، والأخ الكريم سيذكر لكم إن شاء الله طرق التواصل معي على الشبكة أو على الهاتف، لأنكم رقم هاتف، وعلى الفيسبوك وعلى البريد الإلكتروني وعلى الأصل وعلى تويتر، ما عرفت طريقة من طرق التواصل على الشبكة إلا أنا موجود فيها، فمن أراد التواصل معي هناك أو طرح الأسئلة يمكنه أن يطرحها بسهولة بالغة. ونجيب على بعض الأسئلة ولكن لا يمكن أن نجيب على كلها. طيب هذا سبق وغيره. هل يحاسب الإنسان على المشاعر والخواطر المتعلقة مثلا بالشهوة وما أشبه ذلك؟ الشهوة مركبة في الإنسان، والإنسان السوي لا بد له من شهوته، وإنما يحرم على الإنسان في هذا الباب أحد أمرين: الاسترسال في هذه الخواطر وعدم مجاهدتها والوقوف أمامها، وثانيا أن تؤدي به هذه الخواطر إلى قول محرم أو فعل محرم. أما أن يخطر الشيء بباله فيدفعه عن نفسه ويمر إلى تفكير آخر ويشغل ذهنه بما ينفعه، هذا إن شاء الله تعالى لا يضره. كيف ولو خطر بباله ما هو أعظم من الشهوة وهو الشرك بالله تعالى أو الإلحاد أو ما أشبه ذلك، لو خطر بباله لم يضره ما دام خاطرا يمر على باله دون استقرار، لا يضره. حتى أن ورد هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا محض الإيمان، هذا محض الإيمان. يعني إذا جاءتك هذه الخواطر في الشهوة أو في الشرك أو في الإلحاد فالمقصود لا تسترسل فيها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اشغل نفسك. وعادة هذه الخواطر إنما تكون بسبب الفراغ، وإذا نحن لما نركز على علو الهمة مطلوبنا بذلك على الأساس أن ندفع الفراغ. الإنسان لما يكون فارغا خالي البالي فإن الشيطان يتسلط عليه، لكن شخص يمر من شيء إلى آخر، من عمل إلى عمل، ومن علم إلى علم، ومن مجلس إلى مثله، ومن حفظ إلى قراءته، حتى إذا انتهى يعني اليوم يجده منهكا، فكيف يكون بعد ذلك يفكر في مثل هذه الأشياء؟ نظرا لأن الأسئلة كثيرة في الحقيقة يمكن أن أحتفظ بهذه الأسئلة، ومن كان يتابعني على الإنترنت يمكن أن أجيبه، يمكن أن يعيد طرح السؤال، من لم أجيبه اليوم يمكن أن يعيد طرح السؤال علي على الأسك مثلا وأجيبه إن شاء الله تعالى. أجيب على بعضها الآن. يسأل عن غض البصر وأنه يعني أينما وجه عينه فإنه يجد أشياء لا يستطيع معها أن يغض بصره، فأقول له إنما كما قال علي رضي الله عنه: إنما لك الأولى، النظرة الأولى لك والنظرة التي بعدها ليست لك. فغض البصر ليس معناه أن تجعل عينيك في الأرض فلا تنظر يمينا ولا شمالا، ولكن إذا نظرت النظرة الأولى فلا تزيدها ثانية. وهنا هذا هو فائدة مجاهدة النفس في هذا الباب، وتحتاج إلى جهد عظيم جدا للوصول إليه. الذي يقول إنه يعني فيما يخص تحصيل العلوم يجد أنه يميل إلى العلوم الكونية من فيزياء وهندسة وما أشبه ذلك، فما يمكن أن يقول أن نقول له: لا شك أن هذه العلوم هي علوم نافعة إذا استعملت فيما يرضي الله عز وجل، وعليه فلا إشكال في أن يتخصص كثير من المسلمين في الفيزياء أو في الهندسة أو في أرى الأمر كلها انصرف عني إلى مكان آخر، فما أدري إن الإشكال. فقلت العلم إذا أطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد به العلم الشرعي، ولكن العلم الكوني أيضا فيه فائدة عظيمة جدا، لكن بشرط النية. فهذا الشخص يميل إلى هذه العلوم نقول له: نحتاج إلى مهندسين وإلى فيزيائيين وإلى أطباء وإلى يعني كثير من المتخصصين في هذه العلوم، لكن بشرط النية، اجعل نيتك نفع الإسلام ونفع المسلمين. نظرا لكثرة المعلومات تقول: أصبح العلم منتشرا انتشارا واسعا، هذا يؤكد ما ذكرته لك من وجوب التخطيط، لأنه الآن في قبل ربما 15 عاما ما كنا نجد كثيرا من الكتب مثلا، لأن نطلبها من المكتبة فلا نجدها، وكنا أيضا نجد صعوبة في الأشرطة. الأشرطة تصلنا بطريقة قديمة، يصلنا بعضها ويغيب عنا كثير. الآن على الحاسوب تجد آلاف الأشرطة العلمية والوعظية، وتجد كل ما تحتاجه من الكتب. هذا يقوي ضرورة التخطيط المحكم، لأنك إذا دخلت في هذا الخضم الواسع دون تخطيط فإنك تضيع. فلا بد من تخطيط، وقد أحلتكم على كتاب السبل المرضية، ارجع إليه، وفي كل علم من العلوم تجد المرحلة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. الوقت الأنسب للحفظ والمراجعة يختلف باختلاف الناس، وليس في ذلك قاعدة عامة. أفضله بطبيعة الحال حين يكون الذهن طريا، إما في وقت السحر وإما بعد الصبح، ولكن ليس ذلك أمرا مضطربا. من الناس من يحب الحفظ في مكان اللي فيه يعني صراخ وفيه أصوات مزعجة، ومن الناس من يحفظ في الهدوء التام. يعني قضية ينبغي أن تجرب، جرب هذا وذاك، وما وصلت إليه فهو خير إن شاء الله. هل يتناقض مظهري إن لم أكن ملتزمة بالحجاب الشرعي مع تعلمي للقرآن الكريم، لأني أحس بأن الله تعالى غير راض عني؟ أنت مطالبة بالالتزام بالحجاب الشرعي، ومطالبة بتلاوة كتاب الله عز وجل وتعلم أحكامه، وليس هذا يمنعك من الآخر. فأنت مطالبة بأمرين، والشيطان يريد أن يصرفك عنهما. ما دمت تاركة للحجاب يريد أن يصرفك عن القرآن، ونحن نعاكس مقصود الشيطان فيك، فنقول لك بل احرصي على ما أنت فيه من القرآن والتجويد والتلاوة، وليكن ذلك حافزا لك إلى أن تلتزمي بالحجاب الشرعي، فتجمعي بين الحسنين. طيب نعم، على كل حال أسئلة كثيرة وبعضها متشابه، حاولوا إن شاء الله تعالى أن يكون التواصل بهذه الطرق التي أمامكم، و يعني أسألكم الدعاء أولا، وأسألكم أن تسامحوني على الإطالة في بعض الأسئلة وعدم والتقصير في بعضها الآخر، وأقول لكم يا رب أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.